على أهل الإيمان ولا استجابة لدينهم أو ما يسمى بالمصطلحات المعاصرة السلام العالمي أو فهذا كله يعني يخالف أمر الله الكوني. الله سبحانه وتعالى جعل في النفوس أمرا يصعب فيه أن تتوافق هذه من اليهودية والنصرانية لا يمكن أن يتوافقوا مع الإسلام، ولن يرضوا عنه أبدا، ولن ترضى. الله تعالى يقول لن يقول العلماء لنفي الفعل في المستقبل، لن ترضى عنك اليهود والنصارى إلا في حالة واحدة، حتى تتبع ملتهم، حتى يصبح الإنسان على ملتهم. فالله تعالى يقول قل إن الهدى الله هو الهدى، الهدى الحقيقي هو هدى الله، هو هدى الله سبحانه وتعالى الذي أمركم به بإرسال هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا يحصل الإنسان اتبع اليهود النصارى؟ قالوا أن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، ما لك من الله من ولي ولا نصير. وهو سبحانه وتعالى يخاطب نبيه في هذا، ما بالكم بمن كان دون نبيه لو اتبع اليهود النصارى. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يعني هم أنفسهم لم يؤمنوا به بكتابهم ولم يتبعوا. فيقول تتبع من؟ يعني حتى اليهود والنصارى لو أراد الإنسان مثلا يقول خاص أنا بصير يهودي ونصاري، يهودي على ملة من؟ نصارى على ملة من؟ هم أنفسهم مقتسمون وحرفوا دينهم، يعني حتى الذي يزعم أنه سيتنصر أو يتهود لن يستطيع لأنهم أديان متفرقة. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، طبعا هنا يتلونه بمعنى يتبعونه وليس يتلونه من التلاوة والقراءة، لا هنا بمعنى يتبعونه، مثل تقول فلان يتلو فلان، يتلوه يعني يأتي بعده. الذين آتيناهم الكتاب من أهل الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، هم هؤلاء المؤمنون حقا به. ومن يكفر به يعني من يكفر في الكتاب ولم يتبعه فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل، الله تعالى يخاطب الآن هذه الملة، ملة بني إسرائيل اللي فيها اليهود والنصارى، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالم. الله سبحانه وتعالى اختص بني إسرائيل بالنبوة والرسالة كما قال الله تعالى جعلنا بهم النبوة، جعل الله تعالى في ذرية إبراهيم النبوة والكتاب. فإبراهيم عليه السلام أنجب كما تعلمون إسحاق وإسماعيل، إسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب 12 ابنا، كل واحد من هؤلاء أصبح سبط، سبط يعني قبيلة. فالأسباط الذي ذكرهم الله تعالى في القرآن هم ذرية يعقوب اللي هو إسرائيل، فهم بنو إسرائيل يعني بنو يعقوب. خص الله تعالى بني يعقوب بني إسرائيل بالنبوة، جعل فيهم النبوة. فكل الأنبياء بعثوا من هذا الجيل ومن هذه السلالة، حتى كفروا بجميع الأنبياء. لما بعث لهم موسى وهارون فكفروا، بعث لهم أنبياء بعد داود وسليمان كفروا، وبعث لهم أنبياء متتالين حتى كان آخر نبي فيهم هو عيسى عليه السلام عابدين النصرانية أيضا كفروا، بل حاولوا قتله لولا أن الله رفعه إليه سبحانه وتعالى. فلما كان هكذا يتعاملون مع هذه النعمة العظيمة وهذا التفضيل الكريم، نقل الله سبحانه وتعالى عنهم النبوة إلى بني إسماعيل، إلى بني إسماعيل. فإسماعيل عليه السلام أخو إسحاق اللي هو أبو يعقوب لم يكن من ذريته نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يذكر بني إسرائيل بهذه النعمة ويقول لهم أنتم اللي رفضتم هذه النعمة، لماذا لما جاء نبي من غيركم أيضا تلاحقونه بالتكذيب والعناد؟ يا بني إسرائيل كل نعمتي التي أنعمت عليكم يعني بالنبوة، وأني فضلتكم على العالمين، كل أنبياء من عندكم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، عندنا نفسين، النفس جازية ونفس مجزي عنها، لا تجزي نفس عن نفس ولا يقبل منها، من هي التي لا يقبل منها؟ ما هي النفس التي لا يقبل منها عدل؟ هل هي النفس الجازية والنفس المجزي عنها؟ يعني الآن إحنا عندنا رجلان، رجل مدان وسيقام عليه مثلا حد القتل، ورجل شافع، فعندنا رجل شافع يريد أن يشفع لهذا الرجل المدان، فالله تعالى يقول لن تجزي نفس الشافع عن نفس الرجل المدان شيئا ولا يقبل منها عدل. من الذي يقبل منها عدل؟ من الذي في البداية يعرض العدل؟ النفس المدانة، ويقبل منها عدل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، يعني حتى لو أراد أن يأتي بشفاعة لا تنفعه. إذا الضمير في البداية يعود على النفس المجزي عنها، وهذا يحل لنا إشكال، وهو الآية التي في البقرة أيضا، واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة، هناك ولا تنفعها شفاعة ولا يقبل منها عدل، يعني قدم الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى العدل. لماذا قدم الشفاعة؟ لماذا؟ لأن الضمير هناك يعود على النفس الشافعة. طيب، واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ابتلى إبراهيم مفعول به فهو منصوب، ابتلى إبراهيم، من الذي ابتلى إبراهيم؟ ربه هو الذي ابتلى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، يعني باختبار وابتلاء، فأتمهم، أتم جميع ما اختبره الله تعالى به وابتلاه الله تعالى به، فقال الله له مكافأة له إني جعلك للناس إماما. إذن من بعد إبراهيم أصبحت النبوة في ذريته، إما في ذرية إسحاق وجاء منه يعقوب، أو من ذرية إسماعيل، إني جعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي، قال يا عهد الظالمين، نعم يعني من ذريتك سيكون أئمة في الدين، لكن لن ينال هذا العهد ظالم. وإذ جعلنا البيت مكة مثابة للناس، المثابة الذي يثوبون إليه، يعني يرجعون إليه، فالناس تحب أن تثوب إلى مكة مهما زارتها، يعني كل ما زار مكة ودي يزورها مرة ثانية. يجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم عليه السلام هو كما تعلمون عبارة عن حجر كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام، وبقيت فيه آثار أقدامه، ثم الآن طبعا لبس بالذهب ووضع عليه هذا المكان، يعني في الدولة العثمانية، ولا في السابق لم يكن هكذا، كان مجرد حجر وملتصق بالكعبة، في زمن عمره الطاب أرجعه قليلا. واتخذوا المقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. هل هذه الطهارة حسية ولا معنوية؟ يقول الشيخ سعد هنا وهي طهارة حسية ومعنوية، يعني طهارة حسية جلكم الله من الأقدار والأوساخ وكذا، وطهارة معنوية من الشرك والبدع والمعاصي، فهو مأمور أن يطهرها من هذا وهذا. وأسمعين أن طهر بيت الطائفين والعاكفين وركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. الله أصبحت هذه الدعوة يعني مستجابة، وأصبح هذا البلد اللي هو الآن الجزيرة من أكثر بلاد الدنيا ثمرات بسبب دعوة إبراهيم وارزق أهله من الثمرات، يعني بسبب هذه البلدة الطيبة مكة بركتها عمت كل الجزيرة في الثمرات. من آمن منهم بالله واليوم الآخر، بس هذا الشرط، ورزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فقال الله تعالى: ومن كفر فمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. هم خطير جدا يا أخوان. الكفر في الجزيرة العربية في بلاد مكة نحو مكة ليس ككفر في غيره، لأن هذه بلاد الحرم، هذه بلاد الحرمين، فالمعصية فيها أعظم من غيرها والذنب فيها أعظم من غيرها. هنا فائدة سريعة ونختم بها إن شاء الله. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، هذا يعني المكان، لأنه في ذلك الوقت لما جاء إبراهيم إلى مكة كان في البداية ليس فيها أي آثار بلد، فهو يدعو الله أن يجعله بلدا، هي كانت عبارة عن وادي غير ذي زرع. لما جاء إبراهيم مرة ثانية إلى إلى إلى مكة وأصبحت بلدا، اجتمعت فيها جرهم مع أم إسماعيل وأصبحت هناك بيوت تبنى حول، قال كما في سورة إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا. إذا تحقق أن أصبح بلدا، لكن يريد الجزء الثاني من الدعاء وهو أن يكون آمنا. يعني نقف هنا إن شاء الله بكم في الدرس القادم. نسأل الله العظيم أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وأن يجعل حجة لنا لا علينا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خير.